الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، هذا بإذن الله تبارك وتعالى لقاء جديد في سلسلة آيات مظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين. وحديثنا الليلة إن شاء الله رب العالمين للحديث عن آية مظلومة في الفهم عند كثير من الناس تخص هاروت وماروت. الآية موقعها في القرآن في سورة البقرة الآية 101 والآية 102، وهي قول رب العالمين: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فهم هذه الآية مظلوم عند كثير من الناس، فقد زعموا عدم عصمة الملائكة. قالوا بس بما إن الملائكة هاروت وماروت، ما هو هاروت وماروت بنص القرآن ملائكة، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يبقى الآيات بتقول إن هاروت وماروت دول إيه؟ ملائكة. طيب هاروت وماروت دول جم يعملوا إيه؟ علموا الناس السحر، علموا الناس إزاي يفرقوا ما بين المرء وزوجه. فقالوا بس يبقى كده ده دليل على إن الملائكة غير معصومة، الملائكة بتقع في الخطأ زيها زي الناس أهي. مستدلين في ذلك بقصة هاروت وماروت كما ذكرت في الإسرائيليات وبعض الروايات والأكاذيب والخرافات عما لا يستحق ذكره. والحق يقال أنه قد أورد كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة روايات كثيرة وقصص عجيبة كلها من خرافات بني إسرائيل. وانا بحذرك عشان لما تيجي تفتح كتاب من كتب التفسير وتلاقي هذه الآية، الآية 101 والآية 102 في سورة البقرة، تيجي تقرأ تفسيرها تقوم تفاجأ تلاقي بعض قصص غريبة وحكايات عجيبة، دي كلها اصلا اخبار منقولة من قصص بني اسرائيل. فما تجيش انت تقول لا والله انا لقيتها في كتاب تفسيري يبقى خلاص هي كده معتمدة، لا، لان كثير من المفسرين في منهجهم انهم يأتون بكل الاخبار ثم بعد ذلك إما منهم مثلا من يعلق على هذا الخبر ويقول هذا خبر صحيح أو خبر غير صحيح، ومنهم من يترك الخبر بحيث يأتي من بعده من العلماء إن هو يعمل إيه؟ يحققه بالنظر لرجال السند وللمتن وكذا وكذا ويجري عليها قواعد علم الحديث. فالحق يقال أنه قد أورد كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة روايات كثيرة وقصص عجيبة كلها من خرافات بني إسرائيل وأكاذيب بني إسرائيل التي لا يشهد لها لا عقل ولا نقل ولا شيء من شرع أو قول فصل، ولم يقف بعض رواة القصص الخرافي الباطل عند رواياته عن بعض الصحابة والتابعين، ولكنهم أوغلوا باب الإثم والتجني الفاضح فألصقوا هذا الزور إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوه إليه، يعني كأن دي أحاديث قالها النبي والنبي لم يكن منها شيء وهو بريء منها صلى الله عليه وسلم. سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. هذا وقد حكم بوضع هذه القصة من قبل كثير من العلماء، فقد حكم كثير من العلماء منهم الإمام أبو الفرج بن الجوزي وابن كثير والقاضي عياض وغيرهم، حكموا على أن هذه الرواية رواية باطلة مكذوبة. ونص الشهاب العراقي على أن من اعتقد في هاروت وماروت أنهما ملكان يعذبان على خطيئتهما فهو كافر بالله العظيم، اللي يظن أو يعتقد إن هاروت وماروت سيعذبون يوم القيامة، ما هو يعذبون يبقى معنى كده إن هما إيه؟ أخطأوا، وأخطأوا يبقى ده معنى كده إن هما إيه؟ غير معصومين، ومعنى إن هما غير معصومين يبقى إزاي يبقوا ملائكة وإزاي يبقوا معصومين، وربنا بيقول عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يبقى كأنه بيكذب القرآن، يبقى كأنه بيكذب قضية الإيمان بالملائكة وركن الإيمان بالملائكة، عشان كده يبقى إيه؟ كافر. وقال الإمام القاضي عياض في الشفاء ولما ذكر أهل الأخبار ونقله المفسرون من قصة هاروت وماروت لم يرد فيه شيء لا سقيم ولا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو شيئا يؤخذ بالقياس. يعني أي خبر ورد عن هاروت وماروت من القصص الغريبة العجيبة دي، دي كلها أخبار إيه؟ لم تصح. وقال الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله المرفوع من هذه القصة موضوع، الأحاديث المرفوعة للنبي يعني اللي النبي هو قالها يعني، فهي أحاديث موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما ليس مرفوعا فمنشأه روايات إسرائيلية أخذت عن كعب وغيره ألحقها زنادقة أهل الكتاب بالإسلام. ليه؟ عشان يشوهوا الإسلام ومعتقد الإسلام الصحيح في قلوب المسلمين. ما أصل هو صعب، افهمني افهمني، هو هل تعتقد ان ممكن يجي واحد لحد مسلم، انا مش هقولك بقى يجي الواحد مسلم عالم، انا اقولك واحد مسلم عادي جدا خالص من عامة الناس، هل تظن ان يجي واحد مثلا نصراني يقول للواحد مسلم يقول له ان الله ثالث ثلاثة، المسلم ده هيصدق الحكاية دي او يقتنع بيها؟ استحالة، حتى لو ما عندوش علم اصلا، هو حتى يقول لك ايه ازاي ربنا واحد يبقوا ثلاثة، او ازاي يبقى الله هو المسيح ابن مريم، او ازاي يبقى هو الاب وابنه هو المسيح ابن، انت بتيجي ازاي يعني؟ سبحان الله، لسه من الغرائب العجائب الطرائف من 3 ايام تقريبا، صديق ليا واحد صديقي جنبي حلاق، الحلاق ده نصراني، فالمهم عمالين يتكلموا مع بعض في السياسة وكده، فهو صديقي دوت عشان محافظ على الصلوات الخمسة في المسجد، فالحلاق اللي ساكن جنبه بيقول له ايه؟ بيقول له انت اخوان مسلمين، بيقول له هو عشان انا بصلي بقيت اخوان مسلمين؟ خلاص، ما هم دلوقتي للأسف الشديد علمانيين والليبراليين وغيرهم، طالما حد متعلق بدين يبقى خلاص بقى هو تعتبر دلوقتي ايه؟ اخوان مسلمين. لا، ده انت ممكن ده دلوقتي انا ببقى ماشي في الشارع مثلا بلحيتي، لما حد يشوفني بلحيتي يقول لك مرسي على الرئيس يعني خلاص انا اللي عينت مرسي ولا انا مرسي، انت فاهم قصدي؟ خلاص هم ربطوا ايه؟ ربطوا اي واحد بلحيه بمين بقى؟ بالرئيس مرسي، وربطوا اي واحد له علاقه بالدين بان هو يبقى ايه؟ اخوان مسلمين. المهم فبدا يدور النقاش بينه وبينهم، فهو بيحكي لي الموقف ده، يعني مش متذكر كان بداية النقاش ايه، بس المقصود ان هو الولد النصراني ده او الشخص النصراني ده قال له ايه؟ قال لصديقي ده قال له ايه؟ قال له يعني انتوا عندكم مسلمين في منكم ما بيؤمنش بالمسيح، فقال له لا، ده اللي عندنا في المسلمين لو ما امنش بالمسيح يبقى كافر، بس الايمان اللي هو احنا عندنا المعتقد بتاعنا كمسلمين ان هو عبد الله اتاه الله عز وجل الكتاب وجعله نبيا، مش اللي هو المعتقد بتاعكم بتاع يسوع. فالمهم الكلام دار بينهم، الشاهد من الامر اللي انا عايز اقوله ايه، ان هو قال له افتكرت المثل، بيقول له ايه، بيقول له سيدنا عيسى احنا بنعتقد ان هو نبي زي الانبياء زي ادم وموسى وعيسى وابراهيم ونوح وكلهم. فراح قال له النصراني بيقول له ايه، بيقول له لا بس ادم مش نبي. قال له ادم مش نبي ازاي؟ هو ده بقى سبب ان هو جه يسالني، صديقي ده جه يسالني يقول لي هو ادم نبي ولا مش نبي؟ قلت له ايوه نبي طبعا. قال لي نبي لمين؟ لان هو السؤال بتاع النصراني ده قال له ايه؟ قال له لما ادم نبي امال نبي لمين بقى ان شاء الله؟ مش النبي ده بيجي الناس؟ ادم بقى نبي لمين لما هو اول واحد؟ فالرد كان بسيط، قلت له بسيط، ادم نبي لابنائه ابناء ابنائه بس، خلصت. هو لازم يكون في امه موجوده قبليها يعني؟ نبي لابنائه والابناء ابنائه، فيش مشكله. مش هو مين اللي علم ابناء ادم العباده والتوحيد وكذا وكذا؟ مين؟ مش ابوهم ادم؟ ها، فهو كان النبي ليهم المقصود يعني. فبيقول له صاحبي بقى، بيقول له ايه، بيقول له طب انا عايز اسالك سؤال، لما انت دلوقتي بتقول ان النبي مش ادم، امال انتوا بتعتقدوا ايه في المسيح؟ قال له هو يسوع هو الرب. قال له طب الرب يعني ماله، يعني بيعملوك ايه، ولا انتوا بتؤمنوا فيه ايه في عقيدتكم؟ قال له ان هو شال عننا الخطيئه. فقال له خطيئه مين يا ابني؟ بص الكلام جه ازاي، قال له خطيئه مين اللي هو شال عنكم؟ قال له خطيئه ادم. فصاحبي بيقول لي ايه، بيقول لي انا جات لي يعني طلعت مني كده تلقائيه. فقلت له هو ازاي الرب اللي هو اللي يسوع يعني ان هو رب، ازاي ان هو يتحمل خطيئه ادم وهو ما كانش لسه جه اصلا؟ يعني ازاي يبقى هو رب وازاي اصلا هو ما جاش لسه لان ابوه ادم هو اللي موجود، وازاي هيجي يكفر بعد ابوه ما ارتكب الخطيئه، وازاي ابوه يجي قبل هو ما يجي؟ بدا يكلمه في المساله دي. فبيقول لي انا لقيته وقف كده ما عرفش يرد وسكت وغير الموضوع. فاهم قصدي ايه؟ المهم الشاهد اللي عايز اقوله ايه من الموقف ده، ان صعب ان حد يقنعك انت كمسلم ان في ايه، ان في اله غير الله عز وجل، او ان يسوع هو الله او ابن الله او ثالث ثلاثة او الكلام ده. فالمقصود يعملوا ايه بقى عشان يكفروك ويخرجوك من الدين؟ ما هي صعبة ان هو يجي لك مباشر كده. فيعملوا ايه؟ راحوا بدأوا قديما اهل الكتاب ان هم يجيبوا اخبار واسرائيليات واحاديث موضوعة واحاديث مكذوبة، بحيث ان هم يدسوها لك ويحطها لك فين؟ في دينك. فانت لما تيجي تقرأها او توصل لك وتعرفها تعتقد انت ان هي ايه؟ من دينك. فلو اعتقدت ان هاروت وماروت ملكين غير معصومين وان هم في الاخره معذبين، كفرت برب العالمين. شفت جابها لك بطريقه ازاي؟ وصلت لك ولا لسه؟ يعني كفرك بس بطريقه ايه؟ غير مباشر. قال الامام القاضي عياض في الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى، قال وما ذكر اهل الاخبار ونقلت المفسرون من قصة هاروت وماروت لم يرد فيه شيء لا سقيم ولا صحيح عن رسول الله، وليس هو شيئا يؤخذ بالقياس. قال الحافظ عماد الدين ابن كثير المرفوع من هذه القصة موضوع، واما ما ليس مرفوعا فمنشأه روايات اسرائيلية اخذت عن كعب وغيره الحقها زنادقة اهل الكتاب بالاسلام، وكذا ردها المحققون من المفسرين الذين مهروا في معرفة أصول الدين وأبت عقولهم أن تقبل هذه الخرافات، كالإمام الرازي وأبي حيان وأبي السعود والألوسي وغيرهم. ثم هذه من ناحية العقل غير مسلمة. احنا كده قلنا من ناحية الايه؟ النقل. من ناحية النقل أن هذا الخبر نقل إلينا لم ينقل بطريق ايه؟ صحيح بهذا الشكل. لكن من ناحية العقل لو أعملنا عقولنا فالملائكة معصومون عن مثل هذه الكبائر التي لا تصدر عن عربيد، إذ أوردوا أنهما وقعا في الزنا. هاروت وماروت إيه؟ وقعوا في الزنا، وما زنيا إلا بعد سجودهما للصنم. كشرط لتحقق ذلك بخلاف السحر. وقد أخبر الله تبارك وتعالى عنهم بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكيف بالشرك والزنا؟ إذا كانوا ما بيقعوش في معصية صغيرة يبقى يقعوا في الشرك والسجود لأصنام والزنا والسحر كذلك. وما أوردوه من روايات ذكرها بعض المفسرين بطولها رد لكلام الله. ففي رواية أن الله قال لهما: لو ابتليتكما بما ابتليت به بني آدم لعصيتماني. يعني ركز معايا عشان تفهم الحكاية جاية ازاي. دي الرواية المكذوبة وهتصدق الكلام ده. انا بقول لك ايه، بعرفك الروايات يعني. والكلام ده برضو كنت اتكلمت عنه، كان في لقاء مع الشيخ بشير المحلاوي من علماء الأزهر، ومع الشيخ محمد الصاوي، الشيخ أحمد الصاوي، كان على قناة الحافظ، وهي الحلقة دي موجودة على اليوتيوب. لو عايز تجيبها ادخل على قناة، يعني ادخل على الموقع اليوتيوب واكتب قناة الشيخ فتحي عماد الشبراوي أو فتحي الشبراوي، أو اكتب فتحي الشبراوي قصة هاروت وماروت. خلاص. المقصود من القصص اللي هي الباطلة دي بقى، ان عايزك تتخيل معايا كده. دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يخلق ادم، خلاص. فالملائكة قالت ايه؟ اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال اني اعلم ما لا تعلمون. فالملائكة بتقول يا رب الناس دي لما يدخلوا، لما يجوا يخلقوا في الارض هيقتلوا بعض ويسرقوا ويزنوا ويشركوا بالله ويحاربوا بعض ويعملوا ويعملوا المصايب دي كلها، خلاص. فيا رب اذا كان المقصود من خلقك للانسان ان الانسان يعبدك، طب احنا بنعبدك يا رب مش مقصرين. فاهم قصدي ايه؟ الكلام ده اتكلمنا عنه على هذه الايه برضو سابقا، اذكر في الدرس القبل الماضي. المهم بدأت الناس تعصي، بدأت الناس ايه؟ تعصي وترتكب معاصي. اللي يشرك، اللي يعمل سحر، اللي يقتل، اللي يزني، اللي يحارب. فهاروت وماروت ملكين، خلي بالك ده القصة دي الباطلة بس انا بعرفها لك يعني، راحوا قالوا من باب ايه؟ قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. يعني انا بعرفك القصه دي عشان تبقى ايه؟ انتي بايوتك بالنسبه لك، مضاد حيوي، عشان ما تجيش انت تقراها فتقول والله دي قصه حلوه وتقوم تصدق انها بجد. لا، ده انا بقولها لك عشان تحذر منها. فاهمين قصدي ايه؟ فالمقصود صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. في الروايه ان الملاكين دول قالوا يا رب طب الناس بيعصوا، فربنا قال لهم لا، ما لو انتوا زي الناس هتقعوا في المعصية زي الناس برضو. فهيبتليهم بقى ان الله قال لهما: لو ابتليتكما بما ابتليت به بني آدم لعصيتماني. يعني لو انا خليت فيكم شهوة هتعصوني برضو زي البني آدمين. فقال: لو فعلت بنا يا رب ما عصيناك. لا، ده انت اعمل فينا اللي انت عايزه، حط فينا شهوة كذا وكذا وكذا وكذا وابتلينا واعمل، بس احنا مش هنعصيك برضو. واخدين بالكم القصة جاية ازاي؟ خلي بالك الكلمة دي لوحدها كفر. يا ربنا يقول لهم لو عملت لكم كذا هتحصل منكم كذا، يقولوا لا مش هيحصل ده. يبقى كانوا بيقولوا له ايه؟ كانوا بيقولوا انت ما تعرفش احنا اللي نعرف. ما معناها كده؟ فهمت قصدي ايه؟ وهم كده ردوا كلام ربنا عليه، ورد كلام الله كفر. عشان كده ابليس كفر لما ربنا قال له اسجد، قال له ايه؟ اسجد لمن خلقت طينا؟ لا ما اسجدش. فكان جزاؤه ايه؟ خلاص كفر. ورد الامر على الامر كفر. فرد كلام الله كفر. ننزه عنه من له علم بالله وبصفاته، ده ان كان بشر عادي فما بالك بقى بملائكة معصومة اصلا. المهم ثم كيف ترفع الفاجرة المشركة الزانية إلى السماء وتصير كوكبا مضيئا. امرأة زانية مشركة بالله رفعت للسماء وبعدين تحولت بقت كوكب اللي هو كوكب الزهرة. هي دي القصة كده. وما النجم الذي يزعمون أنه الزهرة وزعموا أنه كان امرأة فمسخت إلا في مكانه من يوم أن خلق الله عز وجل السماوات والأرض. ده موجود أصلا من قبل ربنا ما يخلق الملائكة، لما خلق الله عز وجل السماوات والأرض وكوكب الزهرة إيه؟ موجود زي ما هو، مش بعد ما خلق هاروت وماروت وينزلوا الأرض وبعدين أشركوا بالله وزانوا وبعدين المرأة الزانية المشركة بالله اتحولت بقت هي كوكب الزهرة فوق في السماء. إيه الحواديت دي؟ فهذه الخرافات التي لا يشهد بها نقل صحيح ولا عقل سليم هي كذلك مخالفة لما صار عند العلماء المحدثين أمرا يقينيا. ولست أدري ما الداعي لكل هذه الأكاذيب، فنجد بعض الصفحات في كتب التفسير عن هذه الآية من هذا الهراء وتلك السموم. عشان كده بقول لك لما تيجي تقرأ كتاب تفسير خلي بالك. والآية الكريمة نفت كل ما زعموه من أصله في قول الله تبارك وتعالى ولكن الشياطين كفروا. يبقى مين اللي كفر؟ الشياطين مش الملائكة، مش هاروت وماروت. يعلمون الناس السحر، يبقى مين اللي بيعلم الناس السحر؟ الشياطين. فهمتني؟ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. يبقى إيه دخل هاروت وماروت في الحتة دي؟ قال بعض المفسرين ما هنا نافية وليست موصولة في اللغة العربية. يعني ايه؟ يعني لم ينزل الله عز وجل علم السحر على الملكين كما قال هذا ابن كثير ورجحه. يعني ربنا بيقول ايه؟ بيقول ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. اللي هم مين يعني؟ الشياطين. يبقى اللي كفر الشياطين، اللي علموا الناس السحر الشياطين. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يعني والملكين اللي هم في بابل اللي هم هاروت وماروت دول ما علموش الناس السحر. فهمت مقصود الايه ايه؟ ها؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم ينزل الله عز وجل السحر. وعن الربيع ابن أنس أنه قال ما أنزل الله عليهما السحر. قال ابن جرير فتأويل الآية على هذا معناها بقى باختصار واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر وما كفر سليمان. أصل بص خلي بالك برضو القصة إيه، في سلسلة بعنوان تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، دي موجودة على الإنترنت على موقع الطريق إلى الله في قسم الصوتيات. ادخل على صوتيات فتح عماد الشبراوي هتلاقي إيه؟ هتلاقي مجموعة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. خلاص افتح قصة سليمان عليه السلام هتلاقيني برضو اتكلمت عن المشهد ده. فالمقصود هو ايه باختصار؟ ان سليمان عليه السلام كان ربنا سبحانه وتعالى مسخر له الجن. خلاص لما مات سليمان عليه السلام الشياطين حبت تعمل فتنة، فعملوا ايه؟ راحوا جايبين الشياطين كتبوا كتب فيها طلاسم بقى ورموز وكلمات سحر وحاجات كده، وراحوا رمينها فين؟ عند عرش سليمان لما مات. فجوم الناس بعد كده لما يشيلوا بقى جثمان سيدنا سليمان عليه السلام ويدفن وكده، لقوا تحت في صندوق او لقوا تحت الكرسي او تحت العرش لقوا ايه؟ كتب. فبيفتحوا الكتب دي لقوا فيها ايه؟ طلاسم. قالوا بس يبقى سليمان كان بيسخر الجن بايه؟ بالسحر. فالناس تعمل ايه؟ انت لو شفت سيدنا سليمان بالمكانة دي تقوم انت تقول ايه؟ لو انت مش مسلم بقى تقول ايه؟ والله الواحد ما فرصة الواحد ياخد الكتب دي ويتعلم ويعمل كده، صح ولا لا؟ فبدأت الشياطين ان هي تنتشر بين الناس ويتحولوا في صورة بشر بقى وغيره، ويقولوا له خد ادي صورة من الكتابة اهي، خد انا نقلت الصفحة دي خد. وبدأت الناس تعمل ايه؟ تتعلم السحر. فهمت الفكرة جت ازاي؟ فتأويل الآية على هذا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين. لا سليمان كفر، لأن اللي بيتعامل بالسحر يبقى كافر، فربنا بيقول سليمان ما كفرش، يبقى معناه سليمان إيه؟ ما سحرش. وأصلا ربنا ما نزلش السحر على الملكين هاروت وماروت. فهمت الفكرة جت ازاي بقى؟ يبقى هو ده معنى الايه؟ الآية بالشكل ده. فالمقصود ان هنا يعتبر في القرآن من المؤخر الذي معناه المقدم. يعني مثلا يوسف عليه السلام في سورة يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ما دي برضو لسه هنجيلها وقفة تانية الآية دي برضو، ما دي مظلومة هي كمان. خلاص، انت تيجي تقول ايه ده؟ يبقى سيدنا موسى سيدنا يوسف عمل ايه؟ حاول انه يهم بالمرأة بقى. فهمتني؟ لا، ده مش كده خالص، ده في تقديم وتأخير. يعني معناها لولا أن يوسف رأى برهان ربه لهم به بها كما همت هي به. ده معناه. لكن عشان هو رأى برهان ربه اللي حصل ما همش بها. أديك مثال تاني برضو، آية مظلومة تانية، والآية دي هنتكلم عنها إن شاء الله برضو، بس يعني إحنا ماشيين بالترتيب دلوقتي، إحنا في سورة البقرة. ما هو البرهان ده برضو لينا حكاية فيه، ده موضوع تاني. إيه؟ ما تسبقش بقى الأحداث، خلينا لما نيجي لسورة يوسف. أنا قلت لكم حتة منها، مش هنقولها كلها. خلاص؟ برضو قول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هي إنما يخشى الله، لفظ الجلالة هنا منصوب بالفتحة، من عباده العلماء مرفوع بالضمة، فيبقى العلماء فاعل، يبقى العلماء هم أكثر خشية لله. فهمتها ازاي؟ مع ان جت كلمة الله الأول قبل ايه؟ العلماء، ده اسمه تقديم وتأخير. يعني في الفتحة يا عم، ها في الفتحة. انت لما بتيجي تقولي بقى، المفروض بالعقل كده تقولي بقى: نعبد إياك، يعني نعبدك أنت، ولا إياك نعبد؟ صح كده؟ نعبدك أنت، المفروض ده اللي احنا نقوله، نعبد إياك. لا، اتعملت ازاي بقى؟ إياك نعبد. ليه؟ عشان يبقى الحصر والقصر بس، ما يعبدش غيره. فاهمين دي؟ المهم، فإن قال لنا قائل: كيف وجه تقديم ذلك؟ قيل: وجه تقديمه أن يقال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر وما كفر سليمان وما أنزل الله السحر على الملكين. اللي هي وما أنزل على الملكين، يعني وما أنزل الله السحر، يعني معناها لم ينزل الله السحر، معناها كده وما أنزل الله السحر على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. نقولها تاني عشان تفهموها تاني، ركز كده مع الألفاظ، هو يبقى كده الفهم ليها بقى. واتبعوا الناس، يعني واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر، ان هما بيتهموا سيدنا سليمان انه كان بيعمل سحر يعني، وما كفر سليمان وما أنزل الله السحر على الملكين، ربنا ما أنزلش السحر، ولكن الشياطين كفروا. ليه؟ لأنهم يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. وضحت كده بقى الآية؟ ما هم دول في بابل، في بلاد بابل، ان هم دول اللي علموا الناس السحر، فيكون معنيا بالملكين. الملكين هنا المقصود بهم مين ده؟ لا، جبريل وميكائيل. جبريل وميكائيل عليهما السلام، لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان ابن داود عليهما السلام. السحرة، سحرة اليهود كانوا بيقولوا انتوا عارفين السحر ده اصلا احنا تعلمناه منين وجه منين؟ الشياطين علموهم لنا. طب جابوها منين؟ اصلا ربنا نزل جبريل وميكائيل يعلموا السحر لمين؟ لسليمان. فربنا برأ الملكين جبريل وميكائيل، قال وما انزل على الملكين، يعني السحر ده ما انزلش على جبريل ولا ميكائيل زي ما السحرة بيقولوا لكم. فهمت المقصود من الآية كده؟ فأكذبهم الله عز وجل بذلك، كذبهم الله وأخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحر، وبرأ الله عز وجل سليمان عليه السلام مما نحلوه من السحر ومما وصفوه بالسحر، وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين أصلا، وأنها تعلم الناس ذلك ببابل، وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان، اسم أحدهما هاروت واسم الآخر ماروت. هاروت وماروت الرجلين دول فين؟ في بابل. بيعملوا ايه؟ بيعلموا الناس السحر. أمال جبريل وميكائيل دول ايه؟ ملائكة، مش علموا الناس السحر. فربنا بيصحح الفكرة وبيقول لا، ده اللي علم الناس السحر مش الملكين، وما أنزل السحر على الملكين، إنما السحر نزل في بابل على الرجلين اللي هم هاروت وماروت. وصلت كده؟ اتفهمت أكتر كده ولا لسه؟ فيكون هاروت وماروت عنيا هذا التأويل، هم المقصودين به. فالمقصود هم اللي علموا الناس ايه؟ السحر. بشر. بشر. ونقول ايضا، وحتى على اعتبار يا عم الحج، على اعتبار ان كلمة ماء موصولة وليست نافية، احنا كده بينا وشرحنا ان هي ايه؟ نافية. طيب حنفترض ان هي ماء موصولة، وصلت الكلام؟ مش نفت الكلام عن بعضه. موصولة تبقى بمعنى الذي، نفي تبقى بمعنى لا. وما انزل على الملكين يعني لا لم ينزل على الملكين، انما لو هي موصولة تبقى بمعنى الذي، يعني وما انزل على الملكين يعني السحر الذي انزل على الملكين. لو حنفترض كده، ده فرضا فرضا ها. فيكون المراد بما انزل هو علم السحر، علم السحر الذي نزل ليعلماه الناس حتى يحذروا منه. يعني ايه مثلا؟ ممكن تلاقيني مثلا اجي اقول لك ايه، او هنروح بعيد ليه، خلينا في الموقف اللي احنا بنحكيه ده نفسه. انا دلوقتي بحكي لكم القصه دي، هسال سؤال وجاوبوني عليه، هل كلكم اصلا قرأ القصه دي في التفسير؟ لا. هل كلكم اصلا قرأ تفسير سوره البقره كامله؟ لا. طيب ما انا بحكي لكم على حاجه انتوا لسه ما شفتوهاش اهي، فلو جيت انت فتحت كتاب التفسير هتشوف اللي انا بقوله ده. طب انا بحكي لك عليه ليه؟ مش كان ممكن ان انا اقول لك اختصر الدرس خالص في كلمتين اتنين، اقول لك لما تلاقي قصة هاروت وماروت في التفسير اعرف انها غلط واسكت. الكلام ده مش كافي قوي، لانك هتيجي تقرا الشيطان بقى هيلعب لعبته بقى ويجيب لك بقى وتقرا بقى الكلام ومقنع وقصة وحدوته وبتاع، وانت طبعا ما فيش بقى لغة عربية ولا عارف ان ما هنا موصولة ولا ما هنا نافية ولا ايه الحكاية بالظبط، ولا عندك دراسة بعلم مصطلح الحديث ولا علم الرجال ولا الجرح والتعديل، ولا هتقوم انت تقول ايه؟ والله خلاص ده ايه، يبقى هي كده فعلا وشكل الآية كده بيقول ان هاروت وماروت هما الملكين، يبقى خلاص وده كده، وده انا مش جايبها من الشارع، ده من كتاب تفسير، يبقى خلاص يبقى هو ده الصح. يبقى الشيخ اللي في الجامعة هو اللي كان بيضحك عليه، الشيخ فتحي هو اللي كان بيضحك عليه، صح ولا لا؟ انما انا بعرفك ليه كده؟ عشان لما تيجي تشوفها يبقى كأني اديتك ايه انتبيوتك، زي ما بقول لك اديتك مضاد حيوي. عرفت انت الغلط، بعرفك الغلط اهو، فلما تيجي تشوف الغلط تبقى عارف ان ده غلط. انت عارفين الامام البخاري؟ تخيل الامام البخاري صاحب كتاب صحيح البخاري اللي هو اصح كتاب على الكره الارضيه بعد كتاب ربنا. خلاص، الامام البخاري رحمه الله عليه راح لاستاذه قال له انا عايز اعرف احاديث النبي. قال له تعالى يا ابني. قعد يحفظه الاف الاحاديث. قال له حفظت؟ قال له سمعهم علي. سمع له الاحاديث ما شاء الله، وكان عنده حفظ رهيب. المهم سمع له الاحاديث. ها لو انت بقى مكان البخاري تبقى فرحان ولا لا دلوقتي؟ ده انت تبقى يطلع لك جناحات وتطير من كتر الفرح. خلاص كده عارف استاذه قال له ايه؟ قال له برافو عليك يا ابني، كده انت حفظت الاحاديث اللي هي مش صحيحه، تعال بقى اما احفظك الاحاديث الصحيحه. طب يا عم الحاج بتحفظني اللي مش صحيح ليه؟ عشان لو في يوم من الايام قابلت حديث من ده في المستقبل ما تفتكروش ايه. وصلت لك كده الفكره ولا لسه؟ فهمت انا عايز اقول ايه؟ فاحنا هنفترض ان ما هنا موصوله بمعنى الذي، برضو هنرد عليها، فيكون المراد بما انزل هو علم السحر الذي نزل ليعلماه الناس حتى يحذر منها ويحذر الناس منه. يعني بيعرفهم بيقولوا خلي بالك ده. هديها لك يا سيدي مثال واقعي برضو. تخيل كده لو انا جيت لك قلت لك ايه، لو رحت الواحد عشان يعالجك بالقران، ها يرقيك رقيه شرعيه مثلا، وقالوا عنه الشيخ فلان وما اعرفش، مهما يقولوا بقى ويقولوا بركات وكرامات وبتاع، انا بقول لك اهو لو قال لك اسم امك ايه اعرف انه ساحر. ده انت قبل ما تروح، لان انا بقول لك اهو لو مثلا لقيته بيكتب حاجه كده فيها علامه النجمه زي النجوم، النجمه اللي في زرار الموبايل دي، او علامه الشباك اللي زي في زرار الموبايل، او علامات معينه كده، او اشكال او مربعات او دوائر او خطوط، ها او ارقام او رموز، اعرف ان ده ساحر. في مشكلة كده؟ أنا عرفتك أهو، بعرفك السحر أهو، مش كده أنا عرفتك السحر ولا لأ؟ بس أنا كده علمتك السحر؟ ولا عرفتك تعرف إزاي السحر؟ فأنت رحت فلما جه يقول لك اسمك إيه؟ قلت له فلان، ابن مين؟ قال لك فلان، وأمك اسمها إيه؟ هتقوم أنت ده بدأ يسألني على أمي. فهمت قصدي إيه؟ طيب تعالى يا ابني كده، أنت مواليد برج إيه؟ برج مثلا كذا، وتاريخ ميلادك يوم ايه، ويبدا بقى يحسب ويعمل ارقام ويعمل رموز. يبقى ده ايه؟ عرفت انت منين ان ساحر؟ عشان انا قلت لك. يبقى انا لما قلت لك السحر، هل هنا انا قلت لك اسحر ازاي، ولا قلت لك ايه هو السحر عشان تحذر منه؟ هو ده اللي عمله الملكيه، عرفوا الناس ايه هو السحر عشان ما يتخدعوش ولا يقعوا في السحر. فهمت قصدي ايه؟ فيكون المراد بما انزل ده. الكلام ده برضو على اعتبار ان احنا بنعتبر ان كلمة ما في الآية انها موصولة بمعنى اللازم. فيكون المراد بما انزل هو علم السحر الذي نزل ليعلماه الناس حتى يحذروا منه. فالسبب في نزوله ما هو ايه بقى؟ ها السبب في نزولهم ايه؟ ايوة، تعليم الناس ابوابا من السحر، حتى يعلم الناس الفرق بين السحر والنبوة. فلما يجي لهم بقى سليمان او نبي من الانبياء يقول له هنروح بعيد لي يا عم، ها في مكة، في مكة الوليد بن المغيرة عمل ايه؟ ركز معي. قال لقريش وهم مع بعض في مجتمعين في الاجتماع في دار الندوة ولا غيرها، هو بقى وابو جهل و صفوان بن أمية وابو لهب وكلهم مجتمعين عمالين يفكروا يقضوا ازاي على محمد على السلام وعلى الدعوة بتاعته. فقاعدين يفكروا يقولوا يا جماعة دلوقتي في مشكلة، دلوقتي موسم الحج داخل وقبائل العرب هتيجي مكة، والناس بدأت تسمع بمحمد وبديانة محمد وبعبادة محمد، فاحنا لازم نعمل ايه؟ نعمل وقفة، فنقول للناس ايه عشان الناس ما يسمعوش لمحمد، لان محمد الكلام بتاعه حق وصدق، فالناس هتتأثر بيه وتسيب ديانتنا وديانة الاباء والاجداد ويتبعوا دينه. فالحل نعمل ايه؟ هم عارفين ان هو ساحر ولا عارفين ان هو ركز بس بقى، فراح قالوا ايه خلاص نقول ان هو ساحر. فراح الوليد بن المغيرة قال لهم لا والله ليس بساحر، لو قلت ساحر العرب هتضحك عليكم وتعرف ان انتوا كدابين، لاننا سمعنا السحرة وشعوذتهم وشفنا حركاتهم وكلامهم. فاللي بيعمله محمد مش زيهم، يبقى هو مش ساحر. قدر ازاي يفرق بين السحر وبين النبوة؟ عشان هو عارف ايه، عارف السحر ازاي، مر عليه. فهمت قصدي؟ فهنا لما يكون كلمة ما في الآية موصولة بمعنى الذي، يبقى معنى كده ان هم نزلوا عشان يعلموا الناس ابوابا من السحر، عشان الناس لما يجي لهم واحد يعمل حركات سحرية يعرفوا ان ده ساحر، ويجي واحد تاني يعمل حاجات معينة معجزات في يشوفوها كده يقولوا ايه ده، ده دي غير السحر، يبقى دي حاجة تانية، يبقى دي نبوة، يبقى ده وحي، يبقى دي معجزة. فيقدروا يحددوا مين هو النبي ومين هو الساحر عشان يتبعوا النبي ويبعدوا عن السحر. فهمت المقصود ايه؟ يبقى هما كانوا جايين عشان ايه؟ يعلموا الناس ايه الفرق بين السحر وبين النبوة والمعجزات، عشان الناس يتبعوا مين وما يتبعوش مين. وأن سليمان لم يكن ساحرا، وكان في غاية الاحتياط. الملكين وهم ده برضو على اعتبار ان هم بيعلموا الناس فعلا، يعني كانوا في غاية الاحتياط. ازاي؟ فما كان يعلمان احدا شيئا من السحر حتى يحذراه ويقولا له انما نحن فتنة، يعني نحن بلاء واختبار، فلا تكفر بتعلمه ولا بالعمل به، واما تعلمه للحذر منه ما فيش مشكلة، وليعلم الفرق بينه وبين النبوة والمعجزة، فهذا لا شيء فيه، بل هو أمر مطلوب مرغوب فيه، إذ دعت الضرورة إليه حتى يفرق بين النبي وبين الساحر. ولكن الناس ما كانوا يأخذون بالنصيحة، بل كانوا يفرقون به بين المرء وزوجه، وذلك بإذن الله وبمشيئته. وانا عايز اكد لك حتة مهمة جدا في العقيدة، في كلمة بإذن الله ومشيئته، دي مهمة قوي في العقيدة. والعياذ بالله، امرأة حبت شابا، حبت شابا حب جنون، خلاص كده حب وصلها، يعني حب عبادة زي ما بيقولوا وصلها لدرجة الكفر، فهتتجنن. الشاب ده مش بيحبها، وهي هتموت عايزة الشاب ده، تعمل ايه؟ والعياذ بالله عملت له سحر اسود، سحر سفلي. السحر السفلي ده مصيبة. انا برضو هعلمه لك اهو، انا هعلمك السحر السفلي، بس مش بقى انا بعلمه لك انك تعمله، خلي بالك. ها، السحر السفلي ده والعياذ بالله يعمل ايه؟ ان يجي واحد، ان مثلا المرأة دي تروح للساحر، يوم الساحر يزني فيها، ويزني فيها وهي عندها الحيض، والمني بقى بتاعه المختلط بمنيها بدم الحيض ياخده ويكتب بيه قرآن. ده مثال يعني، خلاص مثال، وفي افظع من كده كمان. المهم يعني، فهي عامله له سحر سفلي والعياذ بالله، سحر اسود، عشان ايه؟ عشان يحبها وعشان يتجوزها في الاخر، ولا حبها ولا اتجوزها وتجوز غيرها، ما نابها في الاخر غير ان هي ايه؟ كفرت بالله. ليه؟ ده سحر قوي جدا. بس باذن الله ما اشتغلش. ها، وصلت لك دي؟ انا عايز اقول ايه؟ وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. ربنا اذن ان يحصل هيحصل، ما اذنش انه يحصل والله لو اتعملوا ايه مش هيحصل حاجة. بس انا بتكلم ليه في الحتة دي وطولت فيها النفس؟ عشان كتير من الناس للأسف الشديد بيظن خلاص بقى ان هو مثلا مريض ولا حاجة وراح لشيخ يرقيه، فلما رقاه ما فيش نتيجة ولا خف، راح لواحد تاني فلما رقاه ما فيش، يوم يجري بقى على ساحر. لا، برضو بإذن الله مش هيخف. فهمت انا عايز اقول ايه؟ هي دي مهمة، زي العلاج، دلت الآية على أن تعلم السحر لتحذير الناس من الوقوع فيه والعمل به مباح ولا إثم فيه. بيتعلم من باب أنه يحذر، يعني زي ما أنا علمتك دلوقتي بعض أمور إيه عشان ما تقعش فيه. يعني لولا أن أنا قلت لك الموضوع ده، ما أنت كان ممكن يجي واحد يخدعك ويقوم يقول لك اسمك إيه واسم أمك إيه. أنتوا عارفين هو ليه الجن بيقول ليه السحر بيقول لك اسم أمك إيه؟ ليه ما يسألكش على اسم أبوك؟ عارفين ليه؟ لان الجن بيعتقد ان البني ادمين دول كلهم ولاد زنا. هو بيعتقد كده ان البني ادمين ولاد زنا، فهيعرفك منين؟ ابوك. انا ابوك بقى الله اعلم بقى بابوك، فما يجيبكش غير بمين؟ بالام. فهي كلها معتقدات ايه؟ كلها كفر والعياذ بالله. المقصود يبقى لما انا علمتك بعض امور وحاجات زي كده، انت خلاص دلوقتي هتعمل ايه؟ بلاش اديك مثال، هعلمك حاجه تاني. أعلمك حاجة تاني. أنت دلوقتي تيجي مثلا نقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واحد أنت رحت لواحد، فأنا بقول لك لا ده ساحر، وهتروح له تقول لي لا يا عم الشيخ مش ساحر ولا حاجة، ده راجل ما شاء الله سره باتع وبركاته ومعرفش وإيه تاني. الكلام اللي بيقولوه ده له بركات وله كرامات وسر باتع والكلام اللي بيتقال ده. كلام ليك يا شيخ، انا برضه رحت لواحد اتبارك انت، لا انا عرفته بس عن طريق ايه؟ عن طريق القران. هي دي، ما دي اللي انا لسه هقولها ايه؟ والله هي دي. الحمد لله ادي انت وقعت في واحد اهو، يعني زي ما انا بقول اهو. وبعدين لقيته في الاخر بيعمل شويه حركات كده زي ما انت بتقول شخبطه وبتاع والكلام ده، فهمت ان هو. طيب المهم، فالناس شايفه دوت الخمس صلوات بيروح المسجد، انت شايفه بيصلي والله العظيم. انا لان انا يعني الحمد لله ما يعني بعالج برضو بالرقية الشرعية، فقعدت مع ناس وسمعت ناس وشفت صحرة تابوا وحكونا اسرار وحاجات. يعني من ضمنهم واحد كان بيحكي بيقول موقف ساحر وتاب الحمد لله، عارف بيقول ايه؟ بيقول الناس في القرية كانوا فاكريني شيخ خمس صلوات محافظ عليهم، بس اتريني باجي الجامع والصلاة اصلا وانا على جنابي، وبقف ان انا اسجد واصلي معاهم بس انا مش بصلي وما بكبرش تكبيره الاحرام ولا بدخل في الصلاه ولا دخلت الصلاه على طهاره، انما انا بقف والشيطان بيتمثل لي وبقف اسجد له. فالناس في القريه شايفين ايه؟ راجل صالح جاي الجامع بيصلي وماشي، لكن هو موضوع تاني خالص. فهمت قصدي ايه؟ فبيلبس على الناس بقى. فالمهم اللي اقصد اقوله ايه؟ فانت تشوف واحد زي ده بعدين تقوم انت تقول لي لا يا عم الشيخ ده راجل طيب وكله بركات وعليه كرامات وبتاع، بدليل ان انا الراجل لسه بكلمه بقول له السلام عليكم، قال لي عليكم السلام، قال لي اتفضل يا فلان، والراجل اول مره يشوفني عرف اسمي منين؟ استنى، فانا لسه بستغرب كده، ببص له بستغرب، لقيته قال لي انت بتستغرب ليه؟ عشان ان انا عارف اسمك، ده انا اعرف كل حاجه عنك كمان. تحب اقول لك انت قبل ما تجيلي ها ركز معايا، قبل ما تجيني كنت انت مثلا مع صاحبك فلان الفلاني، وفعلا كده، وعنت انت عندك في البيت مثلا مبلغ كذا وحطه في المكان الفلاني، بيجيب لك ادله ان هو صادق اهو. بعدين طبعا انت بقى كل ده ايه شعرك وقف دلوقتي، انت عمال مستغرب، يقول لك تحب اثبت لك يا عم ان انا مش ساحر وان دي كرامات؟ طبعا انت تقول اه. يوم يقول لك ايه؟ مش الساحر ما بيعرفش المستقبل؟ بدليل ان الجن كانوا مع سيدنا سليمان، لما مات سيدنا سليمان ما عرفوش ان مات سيدنا سليمان الا لما الارض اكلت من ساته، دبه الارض اكلت من ساته، يبقى ما يعرفوش المستقبل اهو، لانهم لو كانوا يعرفوا المستقبل ما لبسوا في العذاب المهين. فتقول له ايوه صح، شو بيستدل لك بالقران اهو، خلاص انا انفع ساحر على كده. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اثبت لك بقى ان انت هتعمل حاجه في المستقبل، ان انت الاسبوع الجاي الاسبوع القادم هتروح لصاحبك فلان الفلاني الساعه 5 تقابله في المكان الفلاني. ثم انت تقول يا نهار ابيض، ده فعلا ده حقيقي. تحب افسرها لك؟ سهله قوي. انت حضرتك لما اتقابلت مع صاحبك او كلمته في التليفون فبتقول له انا جاي لك الاسبوع الجاي الساعة 5 في المكان الفلاني. مين اللي سمع؟ قرينك. فانت لما رحت للبيه عنده قرينه والتابع بتاعه الجن بتاعه مسك قرينك خد منه تفاصيل حياتك وعرف المواضيع حكاها له فهو حكاها لك فانت تقول بقى الراجل بيعرف كل حاجة هو ما بيعرفش اي حاجة. فهمتها ولا لسه كده؟ عرفت جت ازاي؟ اهو ده موقف انا علمته لك اهو. يبقى لما يجي يحصل هل بقى لما انا علمته لك كده ان انت تعمل بقى مثلا سحر وحاجات زي كده؟ لا انا بعرفك عشان ما تقعش في حاجة زي دي. هو ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه على اعتبار ان ما في الآية هنا ما الوصل بمعنى الذي. فيبقى معنى هنا انها تكون دلت الآية على ان تعلم السحر لتحذير الناس من الوقوع فيه والعمل به مباح ولا إثم فيه. خلي بالك ممكن اعمل لك كام حركة سحر دلوقتي بس هي مش سحر هي خفة يد بس. ها؟ أعلمك حاجة يلا يا عم أعلمك حاجة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عارف الكوتشينة؟ الكوتشينة كم ورقة؟ 52 ورقة. اتنين وخمسين ورقة خلاص كده؟ ركز معايا هتخلوني اجيب لكم كوتشينة اوريكم ازاي. المهم يعني هناخد من الكوتشينة 7 ورقات. ها؟ عملتها معاك قبل كده؟ اهو 7 ورقات وهقول لك الورقات دي انا مش هبص على رقم فيها وانت اختار منها رقم ومش رقم بس وحدده بقى هل هو قلب بديل ولا هو دبانة ولا هو قلب احمر ولا هو سمبوكسة. ماشي؟ خلاص كده؟ وبعدين مش هتعرفني وتعرف واحد معاه مش هتعرف حد يا عم كمان احسن لو انت عرفت حد تقوم تقول بس ده معاه قرين بقى وبيجيب الاخبار لا خليها في سرك خلاص. وخلي بالك القرين ما يقدرش يطلع حاجه من السر. المهم انا همسكها اقوم عاملهم فريدهم في الارض كده واطلع لك الورقه اقول لك هي دي الورقه اللي انت اخترتها هتفاجئ تلاقيها هي فعلا جت ازاي. عمليه حسابيه بس. فاهم قصدي؟ هنقسمها 3 أكوام. اقسم بقى التلاتة في 7 ب21 يبقى دي 21 ورقة. يبقى كل مجموعة 7 ورقات بحيث تعملها بطريقة حسابية منطقية. ها؟ خلاص تقوم تطلع الورقة اللي عند عدد معين هتطلع الورقة اللي اخترها بس خلاص. ده مثال. فاهم قصدي؟ هل ده سحر؟ أبدا مش سحر. علم. اصل احنا كنا في رحله هو كان معايا في الرحله دي فوريته امور قاعد استغرب ليها لحد دلوقتي. ها؟ لا مسكت الكبريت حطيته في فوطه وخليته يكسره بايده وبعد ما كسره بايده طلعت له من الفوطه سليم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. نبقى نعمل رحله في مره ونطلع وبوريكم المواضيع دي. خلاص والله ان شاء الله. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى المقصود دلت هذه الآية على أن تعلم السحر لتحذير الناس من الوقوع فيه والعمل به مباح ولا إثم فيه وأيضا تعلمه لإزالة الاشتباه بينه وبين المعجزة والنبوة مباح ولا إثم فيه وإنما الحرام والإثم في تعلمه وتعليمه للعمل به فهو مثل ما قيل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. وبرضو كمان كلام حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه أنه كان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير عشان يعملوا الخير أنا بقى كنت حاجة تانية وكنت أسأله عن الشر كل مرة أقول له الشر فين يا رسول الله الحاجة الشر فين ليه مخافة أن يدركني أحسن أقع في الشر وأنا مش حاسس مش واخد بالي. برضو كويس أنت برضو لفت انتباهي لحاجة معينة هل ربنا سبحانه وتعالى لما في القرآن ذكر لنا كلام فرعون ان هو بيقول انا ربكم الاعلى، وانت لما تيجي تقرا الايه دي وتقول الكلمه دي، هل معنى كده او انت تيجي تقول لي ان فرعون قال انا ربكم الاعلى كده يبقى انت كفرت مثلا؟ انت بتنقل خبر، فما الظيف ربنا قال لنا بعض الاخبار دي ليه والقصص ليه؟ عشان نتعلم منها وما نقعش فيها. ولما سمعنا مثلا هلاك قارون بسبب حرصه على المال والدنيا، يبقى المفروض ان انا اتعلم ان ما اقعش في ده، يبقى عرفت ده عشان ما اقعش في ده. نعم. وهذا تفسير اخر، يبقى فسرنا مرة الآية على انها ما بمعنى نافية بمعنى لا، ومرة فسرناها ان ما بمعنى انها واصلة او موصولة بمعنى الذي، وفي كلتا الحالتين في الاخر برضو الملكين ايه؟ بريئان. وهذا تفسير اخر، وكلاهما ليس فيه ما زعمه الزاعمون، والامر محتمل، والخلاصة انه يجب على القارئ ان يحذر من هذه الاسرائيليات، سواء وجدها في كتاب تفسير او تاريخ او مواعظ او اداب او سمعها من خطيب او من داعية او كذا او كذا، وان يكون على يقين من عصمة الملائكة كعصمة الانبياء، لان ده من عقيدتنا، عصمة الملائكة كعصمة الانبياء، وانهم عباد الله اختارهم الله واصطفاهم الله، لهم مكانة عند ربهم عظيمة. خلاص وضح كده الامر، طولنا النفس فيه عشان نفهم الموضوع ايه. في آية تانية مظلومة في سورة البقرة، الآية 125، وهي قول رب العالمين: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. من إيه؟ بالبلدي يعني إيه مقام دي؟ يعني إيه بالبلدي تتقال إزاي؟ مقام، يعني مقام سيدنا إبراهيم. ها؟ مصلى يعني الناس تصلي عند المقام. طلعوا لنا بقى الصوفية وبتوع الطرق والكباري والأضرحة والقباب، قال لك بس ده القرآن بيدل على ايه؟ الصلاة عند المقام، يبقى لازم يكون لينا شيخ وله مقام ونصلي عنده بدليل القرآن اهو، صح ولا لأ؟ ده بقى ما هو ده بقى ما انت اللي انت عايز تعرفه ده مش النهارده، ده الدرس الجاي. هو ما انا اعرفك الحكايه ايه؟ قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.